ما انش الاوان بقى. اللغة دي لغة حب، عتاب، عتاب الأحبة، هو اللي تجري فيه كلمة ما أنش الأوان بقى. قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أصل الخشوع ده يعني إيه؟ عارف لما تكون بتكلم حد وتقول له ركز معايا شوية، ركز معايا وأنا بكلمك، إزاي أكون بكلمك وتمسك تليفون؟ ما ينفعش تكلمني وتبص لي زي ما ببص لك؟ هو ده قضية اهتمام. والاهتمام بيقولوا الاهتمام قادر على إقامة أي علاقة مهما كانت مستحيلة، وعدم الاهتمام قادر على تدمير أي علاقة مهما كانت قوية. الاهتمام، مبادلة الاهتمام. علشان كده تلاقي رب العالمين وهو بيقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فيها معنى الاهتمام بالصلاة والاهتمام بالذكر. اللي بيصلي بخشوع بيحب ربنا، اللي بيصلي من غير خشوع بيحب مع ربنا. علشان كده قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. لما تقف تصلي ما تفكرش إلا في الصلاة، لأن ده بيعبر عن حبك لربنا. ولما يهجم عليك أي وسواس أو أي تفكير وانت بتصلي، ها، حطه في الميزان، اللي بتفكر فيه ولا ربنا؟